الراديو 90-90 هواها مصر. يا ساكني مطروح دينية في بحركو، أو ربنا في لهاليب جهنم اللي احنا فيها دي لازم تبقى النية في بحركو. ويا سلام دلوقتي على شمسية وكرسي على شط من شواطئ مطروح اللي تاخد العقل على رأي إخواننا اللبنانيين، والهوى الحلو والمية الأحلى. يا سلام. بس اللي كتير مننا يمكن يا مصريين ما يعرفوش إن مدينة مرسى مطروح حمادة، ومحافظة مرسى مطروح حمادة تاني خالص. كلنا نعرف مرسى مطروح الحلوة المحندقة بكورنيشها اللطيف، وشارع اسكندرية وسوق ليبيا، ويوم ما تخبط مشوار معتبر يعني تلت ساعة ولا حاجة كده تبقى في شاطئ عجيبة ولا الأبيض. بس الحقيقة أن محافظة مرسى مطروح محافظة ضخمة جدا، قد القاهرة مرتين تلاتة، أو والله العظيم زي ما بقولكوا كده، دي تعتبر تاني أكبر محافظة في الجمهورية. المساحة الشاسعة دي مع كمان طبيعة المحافظة الصحراوية وامتداد مناطق كتير فيها لقلب الصحراء الغربية، وكمان الطبيعة البدوية الأغلب سكان مرسى مطروح، خلت في مشكلة كبيرة في التعليم في المحافظة. طبعا التوزيع الجغرافي للسكان مع الطبيعة الجغرافية والمجتمعية خلت عدد المدارس النظامية غير كافي نهائيا طبعا بالنسبة لعدد السكان، وكمان طبيعة المجتمع خلت عدد كبير من الأطفال في سن التعليم الإلزامي يتسربوا من التعليم، بالأخص مين؟ البنات طبعا. هنا بقى جه دور المجتمع المدني. فاكرين لما كلمتكم عن التعليم المجتمعي؟ هنا بيجي دور التعليم المجتمعي بقى، ونفكر اللي نسيوا. التعليم المجتمعي هو خدمة تعليمية تعتبر الفرصة الأخيرة للحصول على تعليم نظامي جيد مرن. خدت بالك من كلمة مرن دي؟ يراعي ظروف المجتمع المحيط، ولا يلتزم بمواعيد دراسة أو زي مدرسي، ويساعد المتسربين سواء ذكورا أو إناثا. زي ما بقول لك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. كمان التعليم المجتمعي بيدعم تدخل المجتمع في إنشاء المدارس وتطويرها، وبيساعد المنتسبين إنهم يبتكروا وينموا مهاراتهم ويكتسبوا قدرات التعليم الذاتي. مصر الخير من خلال مشروع التعليم المجتمعي رصدوا حالة المناطق النائية من محافظة مرسى مطروح، ولقوا أكتر من 22 موقع في منطقة براني بحاجة ماسة لمدارس مجتمعية، وتم فعلاً بناء 26 مدرسة في المناطق دي. الأهالي اتبرعوا بالأراضي، ومصر الخير بنت المدارس وبدأت فعلاً الدراسة في المواقع دي. وكمان مدن النجيلة والضبعة جاري إنشاء مجموعة مدارس تانية فيهم، ده غير مدينة مطروح والسلوم. هيبلغ عدد المدارس المجتمعية إجمالاً في المحافظة حوالي يا سيدي 93 مدرسة بتقدم خدماتها لحوالي يا سيدي 2500 طفل من خلال 186 ميسر وميسرة. مشروع بالحجم ده وعدد المشتغلين فيه ده واجهته كتير من التحديات والمشكلات طبعاً بطبيعة الحال، زي مشكلة المسافات الضخمة ومشكلة وصول الميسرين لأماكن المدارس اللي بعضها في جوف الصحراء، وكمان طبيعة المجتمع اللي بتفرض جنس الميسرين في بعض الحالات إنهم يكونوا إناث، مع مشكلة المواصلات، ده غير طبعاً مشاكل البنية التحتية لبعض المدارس. لكن الحمد لله بمشاركة المجتمع ومساعدتهم لمصر الخير قدروا يتغلبوا على مشاكل المواصلات، وتوفرت أتوبيسات للميسرين وأماكن إقامة، وكمان استكملت البنية التحتية لأغلب المدارس. اللي تم إنجازه الحقيقة كبير جداً، والمدارس المجتمعية مستمرة في تحقيق هدفها النبيل في محو أمية قطاع عريض من الأطفال المتسربين. وبدعمكم أنتم ومسندتكم أنتم هيتم استكمال الباقي والمطلوب من المدارس دي، ونقدر ننور عقول أكتر بالعلم، عقول أكيد هتفرق كتير قوي في مستقبل البلد دي.